النوع الثالث ما يخالط الناس كالهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست من الإسلام. كانت في بيت أبي قتادة رضي الله عنه وجاءت هرة فأصغى لها الإناء، يعني قرب لها عشان تشرب، رفعه فشربت الهرة من الإناء ثم أخذ وتوضأ من هذا الإناء، فطالعت اللي هي زوجة ولده استغربت، يعني شلون توضأ بعد هرة؟ هرة معروف يعني أنها ليست مأكولة اللحم. فقال أتعجبين يا ابنة أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهذه ليست نجسة. إذن الهرة. وقضى أهل العلم بما دون الهرة كذلك أنه ليس بنجس، مثل الفار، الفار ليس بنجس، مع أن احنا عندنا مثل شنو نقول شنو أنجس من الفار، نقول صح ولا لا؟ الفار ليس بنجس، الفار ليس بنجس، فلأنه أيضا الفار قد يكون أيضا من الطوافين في البيت. فالقصد أن كل ما السنجاب مثلا، كل هذه الأشياء اللي أصغر من الهرة ليست بنجسة. طيب،